الآن النوع الثالث والأصل الثالث من تفاسير المأثورة أو التفاسير المنقولة عن السلف، تفسير التابعين. والتابعون هم تلامذة الصحابة، وهم من لازم الصحابة ودرسوا عليهم، وكان من أشهرهم مجاهد رحمه الله، مجاهد ابن جبر رحمه الله، الذي لازم ابن عباس. يقول: عرضت القرآن على ابن عباس 3 عرضات. هو عرض القرآن عليه أكثر من 30 عرضة قراءة. أما 3 عرضات هذه فهي عرضات تفسيرية. فقرأ على ابن عباس الآيات وهو يستمع لتفسيرها من ابن عباس آية آية حتى انتهى من القرآن، وعرضه عرضة ثانية وثالثة، حتى قال الإمام سفيان الثوري ومن أئمة الإسلام، قال: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، يكفيك، لأنه أخذه عن ابن عباس، أخذه لازم ابن عباس حتى أخذ التفسير منه، فيكفي. ويكفي أن الإمام الشافعي أيضا اعتمد عليه، والبخاري اعتمد عليه. المقصود أن التابعين وأشهرهم مجاهد أو غيره كقتادة وسعيد بن جبير وعكرمة وغيرهم، هؤلاء التابع تلقوا التفاسير عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فتلامذة ابن مسعود في الكوفة أخذ التفسير عن ابن مسعود، وتلامذة ابن عباس في مكة أخذ التفسير عن ابن عباس، وتلامذة أبي بن كعب في المدينة أخذوا تفاسيرهم من أبي. وهكذا تجد كل صحابي بلغ ما عنده من تفسير القرآن لمن عنده من التلاميذ الذين هم من التابعين. وإضافة على ذلك، لما استسعت دائرة الإسلام وانتشر التابعون في أقطار الإسلام وفي الأمصار، بدأوا يفسرون القرآن بما فهموه من الصحابة وبما فهموه من عقولهم وما وصلت إليه عقولهم، فاستفادوا من ذلك ومن ذلك بالاستنباط والاستدلال مع ما أخذوه عن الصحابة. إذن هذه تسمى تفاسير الأثر أو التفاسير المنقولة عن الصحابة وعن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعين. هذه أجدر تفاسير وأفضلها وأعظمها، وينبغي العناية بها. ولذلك نجد كتب التفاسير الآن موجودة عنايتهم كلها فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وعن التابعين، كتفسير ابن جرير الطبري، تفسير ابن أبي حاتم، والدر المنثور، وتفسير ابن كثير، وغيرهم ممن كانوا يعتنون عناية هامة بتفاسير السلف، وهم أصحاب القرون المفضلة.